أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية النافعة بإذنه تعالى من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وموضوعنا الليلة باب صلاة الجمعة. نريد أن نعرف فضل الجمعة، ونريد أن نعرف من هو الذي تلزمه صلاة الجمعة. أما معنى الجمعة، هي التي تجمع الخلق. معنى الجمعة هي التي تجمع الخلق، ولذلك المسلمون ولله الحمد لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي في الصلوات الخمس، الحارة يجتمعون في الصلوات الخمس، واجتماعات البلد كل في الجمعة والعيدين، واجتماعات أقطار الدنيا في الحج في مكة المكرمة. هذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة. اجتماع الحي في المسجد خمس مرات، بعض منهم يشوف البعض الآخر، واجتماعهم أيضا بعد كل أسبوع يجتمعون كل أهل البلد في الجمعة، وفي نهاية كل أيضا وقت يجتمعون في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ثم أيضا يجتمعون في الحج من كل أنحاء العالم. هذه اجتماعات المسلمين التي شرعها الإسلام لهم، ولذلك هي صغرى وكبرى ومتوسطة. كل هذا شرعه الله، هذه الاجتماعات لماذا شرعها الله؟ ما هي الحكمة من أن الله شرع هذه الاجتماعات؟ لتوطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين. كل يوم يجتمعون خمس مرات في المسجد، لا بد أن يكون بينهم محبة، لا بد أن يكون بينهم تعاون. يرون إنسان مريض يساعدونه، يدعون له، يعالجونه. يرون رجلا فقيرا ليس عنده شيء يطعمونه. ولذلك هذه الاجتماعات فيها كثير من الألفة والمحبة بين المسلمين. ثم أيضا نعلم يا إخوان، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. الأسبوع 6 أيام ولا 7 أيام؟ 7 أيام. أفضلها ما هو؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة، ولذلك ورد في الحديث: ما طلعت الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. وأيضا من فضيلة هذه الأمة أن الله خص هذا اليوم بهذه الأمة بعد أن أضل الأمم السابقة عنه. اليهود اختلفوا فيه، فصارت جمعتهم السبت، عيدهم السبت. والنصارى أيضا أشد اختلافا من اليهود، فصار عيدهم يوم الأحد، أضلهم الله. يعني أيهما أقدم، الجمعة ولا السبت؟ الجمعة. أيهما أقدم، الجمعة ولا الأحد؟ فنحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون، ولكن الله فضلنا عليهم وجعلنا الأوائل. أول شيء الجمعة، عيد الجمعة عيدنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أهل الكتابين بعدنا، هم قبلنا في الزمن، ولكننا فضلنا عنهم بهذا اليوم المبارك، وجعله الله عيدا لنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: نحن متأخرون زمنا، ولكننا متقدمون فضلا ورتبة، لأن هذه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمها. اليهود يقولون نحن أفضل الأمم، كذابين. قتلت الأنبياء هؤلاء أفضل الأمم. الذين يقتلون أنبياء الله، الذين يكفرون بمحمد، الذين يكفرون بالرسل، الذين ينكرون الأنبياء يقولون عيسى بن مريم ابن زانية نسأل الله العافية، هؤلاء يستحقون أن يكون أفضل الأمم إلا بل أرذل الأمم. ولذلك جعل الله من هؤلاء اليهود القردة والخنازير الكبار، ربنا سبحانه وتعالى مسخهم خنازير، والصغار مسخهم قردة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذلة إلى يوم القيامة. اليهود ودولة اليهود ذليلة إن لم يكن بينها وبين دولة قوية مواثيق أبدا، وحدهم أذلة لا يستطيعون أن يقاتلوا أحد، ولا يستطيعون أن يقاتلوا أن يقفوا أمام المسلمين إلا أن يكون لهم حبل من الله وحبل من الناس. الحبل الذي بينهم وبين الله قطعوه، لكن الحبل الذي بينهم وبين الناس الآن يوثقونه، بينهم وبين أمريكا وبينهم وبين دول أخرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فضلنا على أهل الكتابين اليهود والنصارى. ويوم الجمعة أيضا له خصائص كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، وممن ذكرها أيضا ابن القيم، ذكر اليوم الجمعة خصائص كثيرة ربما تزيد على 30 ميزة. ولذلك يوم الجمعة يوم عظيم ينبغي أن نهتم به وأن نعد له العدة، ونصلي مع المسلمين ونبكر لصلاة الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب وحث على التبكير لصلاة الجمعة لأن فيها فضل عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ذهب في الساعة الأولى كأنه تصدق بجمل، من ذهب في الساعة الثانية كأنه تصدق ببقرة، من ذهب في الساعة الثالثة كأنه تصدق بكبش أقرن، يعني فضل عظيم. وهذا فقط الذهاب. وعلى أبواب المساجد كل يوم جمعة ملائكة يقفون ويكتبون الأول في الأول، فلان ابن فلان دخل في الساعة الواحدة، فلان ابن فلان دخل في الساعة الثالثة. هذا إذا كان فضل فقط التبكير، فكيف بفضل صلاة الجمعة؟ بعض من الناس يتساهل في صلاة الجمعة، لا يتنظف لها، لا يلبس أحسن ثيابه، لا يهتم بها، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي يا إخوان أن نهتم بصلاة الجمعة كثيرا لأن فضلها عظيم عند الله عز وجل. من هو الذي تلزمه صلاة الجمعة؟ تلزمه يعني تجب عليه صلاة الجمعة. المؤلف رحمه الله ذكر 6 أوصاف الذين تلزمهم صلاة الجمعة. أول شيء أن يكون ذكر، أن يكون الإنسان ذكر، يعني الأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة. يعني هنا يقول تلزم كل ذكر، يعني يعود هذا الضمير يعود على صلاة الجمعة، أي تلزم الجمعة كل إنسان ذكر. الأنثى، الخنثى، تعرفون الخنثى الذي ليس بذكر ولا أنثى، لا تلزمهم صلاة الجمعة. لكن ما هو الدليل على اشتراط أن الإنسان الذي تلزمه الجمعة لا بد أن يكون ذكرا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا ورد حديث ولكن العلماء يقولون إن هذا الحديث ضعيف. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على 4، وذكر منها العبد والأنثى وما إلى ذلك. لكن الأنثى لا تجب لأن الرسول يقول بيوتهن خير لهن، لا تمنعهن إذا أرادت أن تذهب، لكن بشرط ألا تكون متبرجة، ألا تكون متطيبة، ألا تفتن الناس بشيء من المظاهر، العباءة أو الثياب أو ما إلى ذلك، تخرج، وإلا يجوز لنا أن نمنعها. وكذلك الخنثى أيضا لأنه لم يتيقن لنا أنها رجل، ولذلك نقول الأنثى ليست من أهل الجماعة، لا يلزمها الجهاد، ولا يلزمها صلاة الجماعة ولا تلزمها صلاة الجمعة. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون ذكر، أن يكون ذكر. أما الأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة. الشرط الثاني أن يكون حر، أن يكون حر. في وقتنا الحاضر الآن ليس هناك رقيق، والسبب في ذلك لأن الجهاد ضعف، ما فيه جهاد إسلامي، وإلا لو وجد الجهاد الإسلامي لكان هناك رقيق من الكفار، رقيق من الكفار. والرقيق يا إخوة، الرق هو أسهل من القتل. يعني الكافر هذا الذي بيننا وبينه حرب، مثل لو صار بيننا وبين اليهود معارك وانتصرنا عليهم، نأخذ هؤلاء، هل الأولى أن نجعله رقيق ويعيش مكرم وإلا نقتله؟ الرق هو أسهل، وربما في يوم من الأيام أنه يسلم ويعتق. ولذلك إذا جاء بيننا وبين الحربيين معارك وأسرنا كثيرا منهم فإنه يكون هناك أرقاء، لكن في وقتنا الحاضر ما في أرقاء. وأيضا يا إخوان، الرقيق لا يشترط أن يكون لونه أبيض أو لونه أحمر أو لونه أسود، لا، المهم أنه إذا كان هناك انتصارات على أحد من الكفار، الكفار ألوانهم إما أن يكونوا سود أو يكونوا بيض أو يكونوا، فالرقيق يا إخوان ليس له لون معين إلا الرق، والرق أثره هو الكفر. ولذلك نقول الرق أولى من القتل. إذا مسكت عدو الله وعدوك، أيهما أولى، تقتله أو تسترقه ولعله يسلم ولعله يعرف أمور الإسلام ويعتق في يوم من الأيام؟ ولذلك يقول العلماء الشرط الذي يلزم الإنسان الجمعة أن يكون حرا، الذي ضد الحر العبد المملوك. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل هو الدليل، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في العبد، هل العبد تلزمه صلاة الجمعة أو لا تلزمه صلاة الجمعة؟ لكن الرأي الذي يقول هنا أنه يشترط أن يكون الإنسان حرا، أما إذا كان عبدا فإنه لا تلزمه صلاة الجمعة. لماذا؟ يقولون لأنه مشغول بخدمة سيده، ما دام أنه مملوك بخدمة سيده لا يملك نفسه، ولذلك لا يؤاخذ هو. هذا هو القول الأول في العبد، القول الأول في العبد أنه لا تلزمه صلاة الجمعة. لكن هناك قول آخر عند بعض العلماء يقولون تلزمه صلاة الجمعة. ما هو الدليل؟ يقولون لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا العبد مؤمن، هذا العبد مؤمن، ولذلك يتلزمه صلاة الجماعة. طيب ماذا تقولون في قول الأوائل الذين يقولون هو مشغول في خدمة سيده؟ يقولون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الآن عندنا رأيين في العبد، رأي يقول إنه لا تلزمه صلاة الجمعة، الرأي الثاني يقول تلزمه صلاة الجمعة. هناك رأي ثالث، ما هو الرأي الثالث؟ توسط، يقول إذا أذن له سيده لزمته صلاة الجمعة، لأنه لا عذر له، لأنه لا عذر له، لأن العلة التي هي سبب منع الوجوب انتهت، وإن لم يأذن له لم تلزمه. هذا قول وسط بين القولين، لأن حال العبد يا إخوان في الحقيقة إذا تصوره الإنسان حال شخص ضعيف مملوك، لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كره، فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه حرج. والدين لا يكلفنا إلا بما نستطيع، وقد نفى الله الحرج في عن هذه الأمة كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآن عندنا ثلاث أقوال في العبد: قول يقول إنه لا تلزمه صلاة الجمعة، قول يقول تلزمه صلاة الجمعة، قول ثالث وسط يقول إذا أذن له سيده لزمته صلاة الجمعة، إذا لم يأذن له سيده لم تلزمه صلاة الجمعة. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا قول جيد ويمكن أن يحمل الحديث عليه، فيقال قوله صلى الله عليه وسلم عبد مملوك ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك هو الذي يشغل بمالكه. وربما يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم مملوك إشارة إلى علة الحكم، وهي أنه ملك فسيده يتصرف فيه كيف يشاء. هذا الذي رجحه الشيخ، وهو قول وسط، إنه إذا أذن له سيده لزمته صلاة الجمعة، وإذا لم يأذن له سيده لا تلزمه صلاة الجمعة. لكن بعض من العلماء رحمهم الله عندهم تشدد في شيء وتساهل في شيء آخر، الذين يقولون إن الجمعة لا تجب على العبد، قالوا الجمعة لا تجب على العبد القول الأول، قالوا الجماعة تجب عليه. أيهما أفضل، الجمعة أو الجماعة؟ الجمعة أفضل. طيب لماذا توجبون الجماعة وهي خمس مرات وهو مشغول بأوامر سيده، ولا توجبون الجمعة وهي في الأسبوع في يوم واحد؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: هذا أمر، هذا تناقض، وهذا شيء عجيب. ولذلك يقول: لو صح حديث طارق أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تتكرر خمس مرات، فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم خمس مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى. ولذلك قل لا يلهم، إما أنكم توجبون عليه الجماعة وتوجبون عليه الجمعة، وإلا تسقطونها كلها، وهذا هو القول الصحيح. المهم عرفنا أن الذين تلزمهم الجمعة أن يكون ذكر، الشرط الثاني أن يكون حر، وهذا فيه خلاف. القول الراجح إذا أذن له سيده لزمته الجمعة، وإذا لم يأذن له سيده لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة. أي الشرط الثالث أن يكون مكلفاً، والمكلف عند العلماء الذي يجمع وصفين: البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أعطى الصغير مهلة طويلة حتى يبلغ، قد لا يبلغ إلا بعد 15 سنة، مدة طويلة. ولذلك أطول الحضانة أو أطول الطفولة هي طفولة الإنسان، يمكن مدة طويلة، لكن الحيوانات ولد الجمل يمكن سنة أو أقل من سنة وهو يمشي، ولد البقرة أو ولد الفرس أو ولد الحصان. ولذلك طفولة الإنسان هي الطويلة، لأن الله سيكلفه فجعل له مدة طويلة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يقبل من الصغير قبل التكليف الأجر، كل ما عمل حسنة تكتب له، لكن لو عمل سيئات لا تكتب عليه حتى يكلف. متى يكلف؟ إما أن يكون بالغ أو ويكون مع ذلك عاقل، بالغ عاقل. ما هو الدليل على أن البالغ العاقل هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كم مرة صلينا على رسول الله؟ 4 مرات. الحمد لله، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، ربنا ذا الحين أعطانا 40 صلاة وسنزيد إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن 3 عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لكن أيضا من فضل الله عز وجل لأجل يكتب للإنسان الأجر، الصغير تصح منه الجمعة ويكتب له أجرها، وهذا فضل عظيم عند الله عز وجل. أما المجنون لا عقل له، ولذلك لو صلى لا تصح منه، ولكنه غير مكلف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. المجنون ليس له نية، ليس له قصد ولو صلى، ومن لا عقل له لا نية له. لكن الصبي وخاصة المميز يكون له نية. طيب، الصغير، نحن إذا قلنا صغير الذي أقل من البلوغ، وإذا قارب البلوغ هذا نسميه مراهق، مراهق يعني قارب البلوغ. الصغير هل يؤمر بصلاة الجمعة؟ نعم، نأمره بصلاة الجمعة ونأمره بصلاة الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر. فصلاة الجمعة والجماعة إذا ميز وعرف الشيء الذي ينفع والذي لا ينفع نقول له: صل، تعال يا ولدي صل معي في البيت إذا صليت النوافل في البيت، تعال يا ولدي نذهب إلى بيت الله نصلي في بيت الله. وكذلك البنت تأخذها أمها إلى جانبها وتعلمها وتدربها، نقول له: صل، هذه الصلاة فيها خير، هذه الصلاة فيها، كما ندربه على التربية البدنية ونقول: هذه تربية سويدية، هذه رياضة سويدية، هذه رياضة كذا وكذا. أيضا ندربهم نقول: هذه طاعة لله عز وجل، هذه تؤهلك لأن تكون عبدا صالحا. فنحن ندرب أبناءنا حينما يبلغ 7 سنين على الصلاة. ولذلك الحديث الآخر في الرواية الأخرى: واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كانوا قديما يا إخوان اللحف عندهم قليلة، يعني ربما العائلة لا يجدون إلا بطانية واحدة أو لحاف واحد يمكن يلتحف به الزوج وزوجته، ولحاف آخر يلتحفون به الأطفال كلهم. لكن إذا بلغوا 10 سنين لابد أن نفرق بينهم في المضاجع في النوم، كل واحد ينام وحده. المهم أن الصغير نأمره بصلاة الجمعة وصلاة الجماعة. كم مضى علينا من شروط؟ ذكر، حر، بالغ عاقل يعني مكلف. الرابع أن يكون مسلما. والكافر؟ لا، الكافر يخشى، هذا الكافر ليس لا يستحق أن يأتي لطاعة الله، لا يستحق أن يدخل بيت الله. عدوك يمكن أن يدخل بيتك؟ لا يمكن أن يدخل بيتك. العدو مثل عدو الرئيس، لا يمكن أن يدخل بيت الرئيس ولا أو بيت الملك أو ما إلى ذلك. فالكافر لا حق له في الدخول في هذه الأمور حتى يقول: لا إله إلا الله. هذا المفتاح، إذا قال لا إله إلا الله كل الحقوق تأتيه. ولذلك من الواجب على الإنسان في صلاة الجمعة الذي تجب عليه الجمعة أن يكون مسلما. الكافر لا تجب عليه الجمعة ولا تصح منه. كيف لا تجب عليه؟ كيف لا الجمعة لا تجب عليه؟ يعني الكفار يا إخوان لا يتجب عليهم الأوامر؟ لا تجب عليهم الأوامر، ولذلك هم مكلفون بفروع الشريعة. هذا فيه خلاف بين العلماء، هل هم مكلفون بالأصول أو بالفروع؟ الحقيقة أنهم مكلفون بالفروع وبكل شيء، وسيحاسبون ويعاقبون عليها. حتى قال العلماء إن الكفار سيعاقبون على شربة الماء وعلى الأكلة الواحدة، اللقمة الواحدة يعاقبون ويعذبون، لأن الكفار عذابهم أليم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الخلود الدائم لهؤلاء الكفار، ما دام أنهم ماتوا على الكفر فهم مخلدون في العذاب الأليم نسأل الله العافية. ولذلك يقول لا تصح من الكافر، ما هو الدليل على أنه لو صلى الكافر 1000 ركعة لا تصح منه؟ لو أن الكافر تصدق بمليار لا تقبل منه ولا تنفعه، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي أبوه كافر، قال إن أبي أوصى عند موته أن يعتق عنه 1000 رقيق وإن أخي أعتق 500، هل أعتق أنا 500؟ ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تنفعه، هذا العمل لا ينفعه، يعني لا ينفع إلا المسلم الذي مات مسلما، أما الكافر لو تصدقت له لا ينفع. ولذلك لا يجوز لك أن تدعو له، لو كان ابنك، لو كان ابنك لا يصلي ولله الحمد أولاد المسلمين يصلون إن شاء الله، لكن لو فرض أن أحد المسلمين أخوك أو ابنك لا يصلي لا يجوز أن تصلي عليه صلاة الجنازة، ولا يجوز أن تدعو له، ولا يجوز أن تستغفر له، ولا تتصدق له، لأنه كافر. بل إن المسلم الذي لا يصلي يقول العلماء إنه أشد كفرا من اليهود والنصارى نسأل الله العافية. فهنا الذي تلزمه الجمعة أن يكون مسلما، إذا كان كافرا لا تصح منه الجمعة. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ليش ما تقبل نفقاتهم؟ لأنهم كافرين. فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدية صدقات لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى لا تقبل منهم. وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك ينبغي يا إخوان أن نكثر من قول لا إله إلا الله كثيرا بصدق ويقين. يقول الإنسان لا إله إلا الله، ما فيه إله إلا الله، يعني عقيدة المسلم عقيدة صادقة، لا إله إلا الله، ما فيه رسول الآن يطاع إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما هو الدليل؟ الله جعل فرض الصلوات بعد الشهادتين، فرض الصلوات بعد الشهادتين، فلا تقبل منه صلاة إلا إذا قد أتى بالشهادتين. طيب إذا قلنا إن الكافر لا تصح منه الجمعة ولا تقبل منه، هل عليه إثم ولا ليس عليه إثم؟ نعم، نقول الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصوله، يعني بأصوله هذا متفق عليه أنه مخاطب بالإسلام، كل الكفار مخاطب بالإسلام. ولذلك إذا أسلموا لا نقاتلهم، نحن لا نقاتلهم لأجل دنيا ولا نقاتلهم إلا لأجل الإسلام. إذا أسلموا أو خضعوا للإسلام ودفعوا الجزية وقالوا نحن لا نعارضكم في الإسلام لا نقاتلهم، الإسلام لا يحب القتل ولا يحب القتال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم وهم مخاطبون بفروع الإسلام. ما هو الدليل؟ لابد أن يكون عندنا دليل أن الكفار مخاطبين، أن الكفار مخاطبون وأنهم سيدخلون النار. قول الله عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. الله أكبر، أهل الجنة يا إخوان يوم القيامة ينظرون إلى هؤلاء الكفار ويسألونهم ما هو الذي أدخلكم النار؟ ما سلككم في سقر؟ هم يجيبون لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لكن ما ينفعهم هذا الاعتراف، لكن لو أنهم اعترفوا في الدنيا وتابوا ينفعهم، لكن في النار لا ينفعهم. ولذلك الكفار ولو ملوك ولو رؤساء ولو أغنى الأغنياء يوم القيامة يأتون يشحذون من أهل الجنة، يشحذون، تعرف الذي يشحذ، يقولون أعطونا غدا، أعطونا عشاء، أعطونا أصحاب النار. يقول أصحاب النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أعطونا ولو شيء قليل. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. انظروا هذه النعمة التي نحن فيها المسلمين ولله الحمد، وهؤلاء الكفار لعب عليهم الشيطان، ويوم القيامة يتبرأ منهم، يقول لا أنا لا أستطيع أنصركم وأنتم لا تستطيعون أن تنصروني، كلنا ندخل النار، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآيات أنهم يخاطبون بفروع الشريعة وأنهم لم يكونوا يصلون. وأيضا هناك دليل آخر وهو دليل صعب يا إخوان، قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا كان تأكل أنت بالحلال ما عليك جناح ولا عليك إثم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، هذا دليل أن الكفار عليهم إثم، عليهم إثم. كيف؟ وهذا يا إخوان حتى من الأدب، يعني كيف ربنا يعطيهم ويرزقهم وهم يعصونه؟ لا بد أن ينفذوا أوامره ما دام أنهم يعصونه. ولذلك يقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، هذا في الأصول المفهوم أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا. والطعام ما هو؟ يعني الأكل والشراب، هذا هو الطعام. ولذلك يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. انظروا ربنا سبحانه وتعالى يقول هذه الزينة في هذه الدنيا، البس الثياب الحسنة، كل الأشياء الطيبة من غير إسراف ومن غير تقتير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وضعها للمؤمنين. طيب والكفار؟ لا الكفار تبع للمؤمنين، ليس لهم الحق في هذه الأموال التي يأخذونها، لكنهم مثل الكلاب تبع المؤمنين. الكلب عند المسلم يعطيه شيء يسير يأكله، لكن يوم القيامة هذه الزينة خالصة للمؤمنين، الكفار ليس لهم فيها دخل، ما لهم إلا العذاب والزقوم والزمهرير، ونسأل الله العافية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين كل الدنيا هذه، ولذلك الدنيا لا تساوي عند الله شيء، لو أنها تساوي عند الله شيء ما أعطى الكافر منها شربة ماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهب وإن كل وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن ماذا ينفعه هذا الذهب وهذه الزينة ثم يموت العذاب؟ ما ينفعه شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الفقر ابتلاء، اختبار للإنسان هل يصبر؟ مدة يسيرة يمكن يعيش 200 سنة وبعد ذلك يذهب. إذا صبر على الفقر وعلى المرض وعلى ربنا سبحانه وتعالى يجازيه. فالمهم يا إخوان أن الكافر لا يقبل منه أي عمل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما قبلها يصلي، يزكي، يتصدق، يعتق، هذا لا ينفعه. الشرط الآخر بعد الإسلام أن يكون مستوطنا، هذا هو الشرط الخامس. من هو المستوطن؟ المستوطن الذي اتخذ هذا المكان وطن له، مثلا مكة وطنا له، القاهرة وطنا له، كذا وطنا له، هذا معناه مستوطن، إذا جاء في مكان استوطن. لأن ضد المستوطن إما مسافر أو مقيم. المسافر يأتي ويذهب. طيب من هو المقيم؟ المقيم الذي يرى أنه يجلس مدة من الزمن، أسبوع، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، هذا مقيم، ثم بعد ذلك يعود لبلاده. فعندنا مستوطن ومسافر ومقيم. هنا يقول لا بد الذي تجب عليه صلاة الجمعة أن يكون مستوطنا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، يعني المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه إذا سافر يسافر معه عدد كبير، وخاصة في حجة الوداع، في حجة الوداع ولم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في السفر، لكنه يصليها ظهرا مقصورة. هل عندنا أدلة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوم الجمعة ظهر وهو مسافر؟ نعم، عندنا دليل قوي جدا. حجة الوداع كانت يوم الجمعة، حجة الوداع كانت يوم الجمعة، والرواه الذين يروون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، ما قالوا صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الروايات للرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، في يوم عرفة، خطب الخطبة قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ قبل الأذان. الجمعة الخطبة تكون بعد الأذان. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى أيضا ركعتين جهرا أو سرا، سرا، فهذا دليلها ليس الجمعة، الجمعة يجهر فيها. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الظهر مع العصر، يعني أول صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ولم يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع مع الجمعة. فهذه أدلة قوية تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة وهو في سفر، وإنما يصليها ظهرا مقصورة. نحن نقف عند هذا الشرط، وغدا إن شاء الله يوم السبت، ويوم السبت إن شاء الله بعد المغرب نكمل ما بقي. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولهم خيارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا سؤال، خط جميل وكلام جميل، نجيب عليه إن شاء الله. يقول: هل تعتبر الصلاة في المساجد داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد الحرام؟ لا، الصلاة في المسجد الحرام لا يعادلها شيء، لكن الصلاة في المساجد الأخرى بمئة ألف صلاة، هنا العدد كثير والحرم قديم، ولذلك إذا كان العدد أكثر في صلاة الجماعة يكون أفضل، وإذا كان المسجد أقدم أيضا تكون الصلاة فيه أفضل. ولذلك الصلاة في الحرم هنا لا يعادلها صلاة، لكن مئة ألف صلاة في كل حدود الحرم، كل المساجد التي داخل حدود الحرم بمئة ألف صلاة، في عرفة صلاة واحدة، لكن داخل حدود الحرم بمئة ألف صلاة. ولذلك الصلاة في المسجد الحرام تختلف عن غيرها. السؤال الثاني: هل السيئة مضاعفة داخل حدود الحرم كما أن الحسنة مضاعفة؟ السيئة عظيمة وليست مضاعفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكنها عظيمة، عظم عظيم عظيم، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال حتى الذين يلحدون في الحرم، ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بعذاب أليم، حتى المعاصي ربنا سبحانه وتعالى توعدهم بعذاب عظيم. ولذلك أبعد عن السيئة، هي عظيمة لكن أما العدد فهي واحدة. التسبيح مضاعف، نعم التسبيح مضاعف والتهليل مضاعف، وأكثر من فعل الخير. حتى إذا صليت جمعة في الحرم 100,000 جمعة، صليت على جنازة في الحرم 100,000 صلاة جنازة، خير كثير. تجده يوم القيامة تفرح. يا إخوان الجنة لا تظنون أنها رخيصة، الجنة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى تقديم. ماذا قدمت؟ ماذا قدمت لنفسك في هذا المكان؟ الإنسان إذا أراد أن يعمل فيلا أو أراد أن يعمل عمارة، كم تأخذ من وقته وجهده وماله؟ فكيف بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لا تظن أن الجنة سهلة أيها الإخوة، أن كثير من المسلمين يقدمون أموالهم وأنفسهم لأجل رضا الجنة، رضا الله ودخوله الجنة. فانتبهوا يا عباد الله، ولا تستحقروا هذه الأمور التي تعملونها، أكثروا من فعل الخير وأبشروا. ولذلك لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكثر يا رسول الله، ما دام نكثر، قال الله أكثر، فأكثروا والله سبحانه وتعالى يضاعف لكم. إذا قرأ الإنسان حرفا واحدا من القرآن بعشر حسنات، لو قرأت القرآن كل يوم وختمت كم مليونين حسنة، فكلما عملت حسنات ربنا يضاعف لك. مهما قلت سبحان الله يغرس لك شجرة في الجنة. طيب ولو قلت ملايين سبحان الله يغرس لك الملايين. الأرض واسعة في الجنة، ملك الله واسع، الجنة عرضها السماوات والأرض، جهزت وعدت للمتقين. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.